Oh. Oh, الله من الله الله نعم سبع لدي الله غفور رحيم

يا الله سيدي. نعم نعم. حضره النبي جميل يا حضره النبي جميل الله ما شاء الله صلاه النبي الله اكبر ايوه الله الحق من حق نعم يا مكرم المحافظات الله الله وما أدريك من حق الله يفتح عليك يا رب فتح الله عليك كذبت ثمود وعاد بالقرى نعم الحق من حق وما أدريك من الله الله الله